فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم الآية. هذه ترجمة أحسن الله إليكم ليس تحت حديث. نعم. قال باب قول الله تعالى. نعم هذه الترجمة فيها بيان بين الله تعالى في الدعوات التي دعا بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أمره الله بأن يذهب بابنه إسماعيل ومهاجر إلى مكة ووضعهما فيها وكانت ذلك واديا ليس فيه أنيس ولا فيه أحد فوضعهما ثم قف راجعا فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم إلى أن تتركنا في هذا الوادي لا أنيس فيه فكان لا يرد عليها ثم كرت هذا مرارا فقالت الله أمرك بهذا قال نعم قالت إذا لا يضيعنا فرجعت وجعلت وترك معهما سقاء مما وجراب فيه تمر كانت تأكل هذا التمر تضع طفلها حتى إذا نفدت نفد مع الماء عندها وجاء الصبي جعلت تبحث يمينا وشمالا هل ترى أحد وكانت بين الصفا والمروة كان أقرب شيء إلى الصفا صعدت عليه ثم ترجع إلى المروة وهكذا مرارا حتى أمر الله جبريل فغمز الأرض ونبع الماء ماء زمزم ثم جعلت تحوطه وتقول زمزم وأما إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإنه لما اتقى عنهما ولم يروه اتجه إلى القبلة ودعا بهذه الدعوات التي ذكر الله في هذه الآية ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادي غني زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وأما إسماعيل وأمه فإنه مر بهم قافلة ورأوا حولا طائرا يحوم حوله فقالوا هذا الطائر يحوم حول الماء فجاءوا فوجدوه ثم قال له نسكن عندك قالت نعم ولا حق لكم بهذا الماء ثم جاء أبيات أخرى حتى كثر الناس وصارت بلدا وكان إبراهيم عليه السلام يتعاهد تركته بين فينة وأخرى ويقال أنه جاء يأتي على البراق من الشام من الشام إلى مكة وأنه جاء في المرة الأولى جاء وقد كبر إسماعيل وتزوج امرأة وكان أهل مكة ليس عندهم حبوب وإنما يذهبون للصيد يعيشون على الصيد على اللحوم وعلى الماء لأن الوادي مكة وادي ليس فيه زرع ولا فيه حبوب فلا يأتيهم أحد في النهار إلا لا يجد الرجال في الغالب إنما فجاء إبراهيم فلم يجد إسماعيل وسأل عنه قال لا وجد امرأته قالت إنه ذهب للصيد يعني فسأله عن حالهم فشكت حالها وقالت إنها بشر حال ولم تشكر ربها فقال لها إبراهيم إذا جاء زوجك أو فأقره من السلام وقل له غير عتبة بابك وهي العتبة فأخبرته فقال ذاك أبي وأنت العتبة وأمرني بطلاقك فالحقي بأهلك ثم بعد مدة جاء مدة بعد مدة جاء قد تزوج امرأة أخرى ولم يجد في النهار ووجد زوجته فسأل حالها فقال بخير حال وأحسن حال وشكرت ربها فقال لها يا إبراهيم إذا جاء زوجك فأقله من السلام وقل له ثبت عتبة بابه فلما جاء قال أخبرت قال ذاك أبي وأنت العتبة هذا ما دل على الحديث تراه ابن عباس نعم أحسن الله إليكم. قال في فتح الباري: لم يذكر في هذه الترجمة حديثا. لم يذكر في هذه الترجمة حديثا، وكأنه أشار إلى حديث ابن عباس في قصة إسكان إبراهيم لهاجر وابنها في مكان مكة. نعم، مثل ما ذكر الحديث الذي ذكرنا هذا. نعم، وسيأتي مبسوطا في أحاديث الأنبياء إن شاء الله تعالى. قلت: أحسن الله إليكم. في المنحة وفيه أن إبراهيم عليه السلام دعا ربه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، وبنوه أنبياء، وهو والد الأنبياء وإمام الحنفاء، ومع ذلك يسأل ربه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام. قال: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وإذا كان إبراهيم عليه السلام يخاف وهو الذي كسر الأصنام بيده عليه السلام، فكيف بغيره؟ ولهذا قال إبراهيم التيمي بعد هذه الآية: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام. وهذا يدل على شدة عناية الأنبياء عليهم السلام بالتوحيد وحذرهم من الشرك. وهذا يدل على شدة عناية الأنبياء عليهم السلام بالتوحيد وحذرهم من الشرك. صحيح. نعم، إذا كان أبو الأنبياء والحنفاء يخاف ويقول ويدعو ربه يجنبه وبنيه وهم أنبياء، فكيف بغيره؟ الله المستعان. أحسن الله إليكم. باب قول الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات. يعني الباب يعني مهم، والتعليق على هذا مثل التعليق. ولذلك ينبغي أن يفرد ما يتعلق بالتوحيد في مجلد خاص، ومنه هذا الباب. عندنا شرح النسائي الآن، يقول أبو بكر إن شاء الله سيطبع وفيه يفرد جزء كامل في العقيدة يتعلق عليه، وجزء آخر ما أدري في موضوع. لكن أنا أقول أيضا كذلك البخاري، ينبغي أن يفرد أيضا كذلك جزء ما يتعلق بالتوحيد، كثير ما يتعلق بالتوحيد، منه هذا الباب. أمر أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يدعو ربه ويجنبه من يصل، وهذا فيها يدل على العناية بالتوحيد. ومن ذلك أيضا ما ذكره البخاري في الرد على المرجئة من أول الكتاب إلى آخره، وكذلك أيضا اختيار البخاري، فإن آية الحجرات في المنافقين، واختيار الجمهور أنها في ضعفاء الإيمان، آية الحجرات التي فيها قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، هذه الآية عند الجمهور أنها في ضعفاء الإيمان، والبخاري وقول الثاني أنها في المنافقين. وكذلك كتاب التوحيد ويتعلق بالصفات، يعني يمكن يخلص جزء أو جزئين يتعلق بالعقيدة، ينبغي أن يفرد أيضا كذلك، يستخلص يفرد. وكذلك أيضا في صحيح مسلم، هذا طيب، إفراد العقيدة والتوحيد أهم المهمات، هو الأساس الذي تبنى الأحكام، هو الحكمة من خلق الجن والإنس. فجدير أن نفرد ما يتعلق بالتوحيد والعقيدة. نعم، أحسن الله إليكم. النسائي في السنن الكبرى ذكر أبواب عن الأسماء الحسنى يبوب لكل اسم، ذكر أبوابا عن الأسماء الحسنى يبوب لكل اسم من الأسماء الحسنى، وهذا ليس في الصغرى، في السنن الكبرى ليس في الصغرى. أحسن الله، في السنن الكبرى للنسائي وليس في الصغرى. النسائي السنن الكبرى، لا احنا الشرح لنا الصورة الآن، الشرح النسائي السنن الصغرى، لكن يعني فيه أقول فيه ما فيه في شيء يعني كثير. نعم، أحسن الله عليكم. باب قول الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها حاء وحدثني محمد بن مقاتل قال أخبرني عبد الله هو ابن المبارك قال أخبرنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان وكان يوما تستر فيه الكعبة فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء أن يصومه فليصمه ومن شاء أن يتركه فليتركه. يعني نسخ الفرضية وبقية السنية. وما قالوا خرب حبشة ذو السويقتين هذا في آخر الزمان هو من أشراط الساعة الكبار قبيل الساعة. نعم أحسن عليكم. قال حدثنا أحمد بن حفص قال شهد أحسن عليكم في الحديث السابق وكان يوما تستر فيه الكعبة. نعم والشاهد الحديث الأول وخرب الكعبة ذو السويقتين. نعم قال حدثنا أحمد بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم عن الحجاج بن حجاج عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحجن البيت ويعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. تابعه أبان وعمران عن قتادة. وخروج يأجوج ومأجوج من أشراط الساعة الكبار وهذا يدل على أن خروج يأجوج أشراط الساعة الكبرى المتقدمة. يعني أشراط الساعة الكبرى بعضها متقدم بعضها متأخر. آخرها نار تخرج من مقعد عدن تسقون نساء المحشر وتأتي ذبح طيبة تأخذ روح المؤمنات فيبقى الكفر بعد أن تقوم الساعة. بعد أن تأتي أشراط الساعة الكبرى آخرها النار. لكن قبل ذلك أول خروجها أربع متواليات. المهدي الذي يحكم الأرض من الأرض عدلا كما مليت جورا ثم خروج الدجال الذي فتنته أعظم فتنة ورجل يدعي الصلاح ثم النبوة ثم يدعي الألوهية مكتوب بين عيني كافر ثم ينزل عيسى بن مريم ويقتله وهي العلامة الثالثة ثم يخرج يأجوج ومأجوج في زمن عيسى ويفسد الأفران ثم يهلكهم الله. فالنبي يقول لو حجنا هذا البيت بعد يأجوج ومأجوج بعد يأجوج ومأجوج في حج وفي جهاد. قال في الجهاد باقي قال حتى الجهاد هذا في سبيل الله حتى يقاتل آخر هذه الأمة الدجال. الجهاد والحج والحكم باقية. ثم بعد ذلك تأتي أشراط الساعة الكبار التي هي قبيل الساعة منها هدم الكعبة كما سمعنا والعياذ بالله من أعظم المصائب. إذا تركت عظم الكعبة تهدم ثم يصل الناس إلى الجهة ثم تنسى الجهة ومنها نزع القرآن من الصدور المصاحف إذا ترك الناس العمل به ومنها طلوع الشمس من مغربها ومنها الدابة التي تسم الناس في جباههم. فالمؤمن سمة بيضاء يبيض لها وجهه والكافر سمة سوداء يسود لها وجهه. ثم العلامة آخرها نار تخرج من قعر عدن قبله فيها أيضا الدخان الذي يملأ ما بين السماء والأرض يصيب من نهاية الزكام والمؤمن يصيبه شدة العظيمة يدخل في أذنيه وفمه ومنخره. هذه الست العلامات كأنها متقاربة قبيل كلها متقاربة قبيل الساعة. وأما الشرطة الكبرى الأربعة فهي متقدمة وهي المهدي والدجال وعيسى ويأجوج. هذه أربع متوالية ومتقدمة بعدها حج وجهاد في سبيل الله وإيمان. أما الأخيرة فهي بعضها متأخر كان طلوع الشمس من مغربها والدابة والنار من آخرها. وكذلك هدم الكعبة ليس قريب منها والدخان ونزل القرآن بس كلها كلها من المصائب العظام. نعم أحسن الله إليكم. قال في فتح الباري عن الحديث السابق، والمقصود منه هنا قوله في هذه الطريق: وكان يوما تستر فيه الكعبة، فإنه يفيد أن الجاهلية كانوا يعظمون الكعبة قديما بالستور ويقومون بها. ثم قال: ويستفاد من الحديث أيضا معرفة الوقت الذي كانت الكعبة تكسى فيه من كل سنة، وهو يوم عاشوراء. وكذا ذكر الواقدي بإسناده عن أبي جعفر الباقر أن الأمر استمر على ذلك في زمانهم، وقد تغير ذلك بعد. وكذا إيش وكذا ذكر؟ وكذا ذكر الواقدي بإسناده عن أبي جعفر الباقر أن الأمر استمر على ذلك في زمانهم، وقد تغير ذلك بعد، فصارت تكسى في يوم النحر، وصاروا يعمدون إليه في ذي القعدة فيعلقون كسوته إلى نحو نصفه. إيش كانوا تكسى في يوم النحر؟ نعم حسن ريك. وقد تغير ذلك بعد، فصارت تكسى في يوم النحر، وصاروا يعمدون إليه في ذي القعدة فيعلقون كسوته إلى نحو نصفه، ثم صاروا يقطعونها فيصير البيت كهيئة المحرم، فإذا حل الناس يوم النحر كسوه الكسوة الجديدة. أحسن الله إليكم. أنتم أحسن الله إليكم. وتكسى من الحرير. نعم. ولا زال تكسى من الحرير. نعم. وقال عبد الرحمن عن شعبة قال: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، والأول أكثر. سمع قتادة عبد الله وعبد الله أبا سعيد. حتى لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. قال: والأول أكثر. الأول ما هو؟ القول في الحديث حسن عليكم: ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. ممكن الجمع بينهما، يعني هذا في أول الأمر حتى لو حج البيت، هذا في آخر الزمان بعد حج الكعبة. نعم. أحسن ولي. كذلك قال في الفتح: ولكن يمكن الجمع بين الحديثين، فإنه لا يلزم من حج الناس بعد خروج يأجوج ومأجوج أن يمتنع الحج في وقت ما عند قرب ظهور الساعة. فإنه لا يلزم من حج الناس بعد خروج يأجوج ومأجوج أن يمتنع الحج في وقت ما عند قرب ظهور الساعة. ويظهر والله أعلم أن المراد بقوله لا يحجن البيت أي مكان البيت، لما سيأتي بعد باب. مثل قوله لا يحج، أن المراد بقوله لا يحجن البيت أي مكان البيت، لما سيأتي بعد باب أن الحبشة إذا خربوه لم يعمر بعد ذلك. لا أقرب الله لا يحجن البيت، إن هذا قبل أن يأتي، قبل أن يخربه الحبشة، فهو تحريبه متأخر، وحج البيت بعد يأجوج ومأجوج متقدم. هذا كلام الحافظ. نعم أحسن إليكم. وقلتم في المنحة: والجمع بينهما أن البيت يحج بعد أشراط الساعة، ومنها يأجوج ومأجوج، حتى بعد هدم الكعبة يحج البيت، فالمراد المكان، ولهذا يتجه إلى هواء الكعبة. فالمراد المكان، ولهذا يتجه إلى هواء الكعبة، فالذي فوق جبل أبي قبيس مرتفع عن الكعبة، ومع ذلك يستقبل هواء الكعبة، فالعبرة بالهواء والأرض والمكان، فلهذا إذا هدمت في آخر الزمان يصلى إلى الأرض، ثم ينسى بعد ذلك، فإذا قرب ظهور الساعة وقيامها قبضت أرواح المؤمنين والمؤمنات بالريح الطيبة، فلا يبقى إلا الكفرة، وحينئذ لا يحج البيت، ثم تقوم الساعة على الكفرة. الله سلام عليك. إذا كان مثل ما قبله في الأول الكعبة باقية بعد يأجوج، إنما تهدم بعد ذلك، فإذا هدمت صلى الناس إلى المكان، فإذا قبضت أرواح المؤمنين والمؤمنات ما بقي الكفر فلا يحج بعد ذلك. نعم أحسن الله إليكم. باب كسوة الكعبة. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سفيان قال حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل قال: جئت إلى شيبة حاء. وحدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال: جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة فقال: لقد جلس هذا المجلس عمر رضي الله عنه، فقال: لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته. قلت إن صاحبيك لم يفعل. قال هما المرآن أقتدي بهما. نعم شيبة سادر الكعبة وصفراء وبيضاء، الصفراء الذهب والبيضاء الفضة، يعني ما يوضع فيه الكنز. هم عمر أن يتصدق بهما، فقال له إن صاحبك لم يفعل، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر، فقال هما المرآن اللذان أقتدي بهما. نعم يعني له أسوة بهما، هذا يدعي أنه لا يفعل، يعني لا يقسمهما ما دام أنهما لم يقسمهما. نعم أحسن إليكم. قلتم في المنحة والشاهد من هذا أن الكعبة كانت تكسى من قديم، وأنه ينفق عليها ويهدى إليها أموال، وأنه يوقف عليها أموال، وأنه لا بأس بكسوة الكعبة. أحسن الله إليكم. هل يقال أن كسوة الكعبة سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرها؟ نعم نعم مشروع. أحسن الله إليكم. باب ما باب هدم الكعبة. كسوة في جمال لها وفي جمال لها وحفظ لها. نعم أحسن الله إليكم. باب هدم الكعبة. قالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فيخسف بهم. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس قال حدثني ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا، يعني السويقتين اللي يهدم الكعبة من الحبشة، هذا وصف دقيق الساقين السويقتين. يغزو جيش الكعبة، هذا في خير الزمان، جيش يغزو الكعبة فيخسف بهم قبل وصولهم إلى مكة، يخسف بهم. في اللفظ الآخر قيل كيف يخسف بهم وفيهم سوقتهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بهم ثم يبعثون على نياتهم، إذا جاءت العقوبات عمت السلطة، ثم يوم القيامة كل يبعث على نيته، كل له عمله كل له نيته، صالح له صلاح وفسد له فساد. نعم لكن في الأول جاءت المصيبة عمت صالح وطالح الخصف. نعم كذلك العقوبة التي جاءت الناس إذا عمل الناس بالمعاصي ولم ينكروا المنكر جاءت العقوبة وعمت الصالح والطالح ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم أحسن الله إليكم. باب ما ذكر. قال حدثنا يحيى بن بكير عن قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. باب ما ذكر في الحجر الأسود. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وعمر عن هذا على الموسم يبين لهم أن تقبل الحجر للتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لا لأنه يضر ولا ينفع، أعلن هذا على الموسم في موسم الحج الناس ينظرون. قال قبله وقال إني أقبلها ولا ينفع ولا ضر، لكني قبله تعسيا من النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء به لا لأنه ضر وينفع. جاء في حديث آخر أن علي قال له بلى إنه يضر وينفع وأنه يأتي يوم القيامة له لسان ويشهد على من استلمه بحق. نعم أحسن الله إليكم. لكن هذا الحديث ضعيف. نعم حديث ضعيف. أحسن إليكم. قلتم لكن هذا الحديث ضعيف ففي إسناده أبو هارون العبدي وهو ضعيف، فالمعتمد ما ثبت في الصحيح. نعم كلام عمر. نعم أحسن إليكم. باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء. أحسن الله عليكم. ذكرتم قبل ذلك مسألة التعلق والتمسح بأستار الكعبة، أحسن الله إليكم. والتعلق والتمسح بأستار وبجدران الكعبة بدعة لا أصل لها، وأشد منها التمسح بالحجرة النبوية، حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يمسح على الحجر الأسود والركن اليماني فقط. نعم، فلا يشرع التمسح بالكعبة ولا بجدرانها ولا بأستارها. والملتزم أحسن الله إليكم، هل ملتزم فيها الخلاف؟ جعل ابن عباس أنه ملتزم، والمذهب من العلماء من قال يشرع من قال لا يشرع، لهم في هذا واسع، وهما بين الركن الأسود والباب، يلصق صدريه وذراعيه ويدعو، وإن دعوه بعد فالأمر في هذا واسع. أحسن الله إليكم. باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا طلحة حاجب البيت، نعم، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، بين العمودين اليمانيين. نعم، كان البيت على ستة أعمدة، كان فيه ستة أعمدة، صلى بين العمودين اليمانيين، وجعل بينه وبين الجدار الغربي ثلاثة أذرع. أخذ العلماء من هذا أن هذه المسافة التي تكون بين المصلي وبين سترته. وهذا يعني صلى فيه لما دخل الكعبة وكبر فينا وحده. وأما حديث ابن عباس أنه لم يصلي في البيت وإنما كبر فينا وحده، فهذا على حسب اعتقاده، والمثبت مقدم على النافي. ابن عمر أثبت أنه سأل بلالا وأنه صلى. نعم. أحسن الله إليكم. ثلاثة أذرع تبدأ من عند قدمي المصلي. نعم، قدمي الآخر. باب الصلاة في الكعبة. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل ويجعل الباب قبل الظهر. أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل ويجعل الباب قبل الظهر، يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاث أذرع فيصلي، يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه، وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء. نعم، كان ابن عمر يتوخى يتحرى المكان الذي صلى فيه، فكان دخل الكعبة مشى حتى يكون بينه وبين الجدار الأربع ثلاث أذرع، يتوقع المكان الذي أخبره بلال فيصلي، وليس على أحد يصلي في أي مكان، يعني إذا دخل كعبة تصلي يمين أو شمال أو خلف أو أمام، كلها كعبة. يعني لو جعلت ظهرك المكان الغربي ووجهك إلى الشرق لا بأس، أو بالعكس، أو إلى الشمال أو إلى الجنوب. كمان الذي خارج الكعبة له أن يصلي في أي جهة من نواحيها، يعني من جهة الشرق يكون وجه غرب، من جهة الغرب يكون وجه شرق، وهكذا. المهم يستقبل الكعبة، ولكن إذا كان في داخل الكعبة يقول العلماء لا تصح الفريضة، إنما تصح النافلة، فليصلي الفريضة لأنه لم يستقبل جميعها وإنما استقبل جزء منها. ولا يقول لا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوق ظهره ولا في ظهر الكعبة، وإنما تكون نافلة. نعم. أحسن الله إليكم. باب من لم يدخل الكعبة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحج كثيرا ولا يدخل. نعم، ليس بلازم، ليس بركان الحج ولا من سننها، سنة مستقلة. إن تيسر دخول الكعبة الحمد لله، ومن صلى في الحجر فكأنما فهو صلى في داخل الكعبة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي ها هنا، فليصلي في الحجر صلى في داخل الكعبة، لأن كان الحجر كان داخل الكعبة، لكن أخرج منه ما يقرب من 6 ذراع أو 6 ذراع ونصف، لأن قريش قصرت بهم النفقة لما هدت صدعت وأرادوا بناءها، قالوا لا يبنى فيها إلا بيت إلا إيش، لا يجعل فيها إلا درهم من الحلال، فلم يجدوا مالا من الحلال يمنوا به الكعبة، فبنوا بما وجدوا وأخرجوا 6 ذراع ونصف، يعني طبق الحرام الأرض كلها، ما وجدوا مال الحلال يكفي لبنيان الكعبة، فبنوا ما الكعبة، ولما ضاق عليهم خسروها وأخرج جزء منها وهو الحجر. نعم. أحسن الله. ها؟ هل تصح صلاة الفريضة في الحجر؟ لا، على القول هذا لأنه داخل الكعبة. هذا هكذا قال يعني الفقهاء قرروا هذا. أنتم الجمهور. لكن نعم الجمهور. الجمهور في المنحة. نعم. وكان الشيخ لا سمح الله يميل إلى الجواز وأنه لا بأس. وأنه بس، لكن على قول الجمهور ما تصح الفريضة في الحجر لأنها داخل الكعبة. أحسن الله إليكم. قال حدثنا وكذلك أيضا لو كان يطوف ثم دخل في الطواف أحد الأشواط ما بينه وبين الحجر ما يصح طوافه، الشوط هذا ما يصح، إنه لا بد أن يطوف من وراء الحجر حتى يكون طاف بالكعبة، فإذا دخل في أحد الأشواط ما بينه وبين الكعبة وبين الحجر معناه لم يطف هذا الشوط الكعبة كلها، وإنما طف جزء منها فلا يصح طوافه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام 2 ركعتين ومعه من يستره من الناس، فقال له رجل أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال لا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام 2 ركعتين ومعه من يستره من الناس، فقال له رجل أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال لا. نعم، وهذا كان في عمرة القضاء مع أحد يستره من الناس، لأن المشركين خوفا عليهم المشركين، هذا قبل فتح مكة، وعمرة القضاء قاضاهم النبي عليه المصالحة لما منعوه من كتبوا صلح بينه وبينها يعود هذا العام سنة 6 من الهجرة ويعود من العام القادم، فقدم العام القادم مقاضاة لهم وصالحة وطافوا معهم من يستروا خوفا على المشركين من أن يرميه أحد بشيء لأنهم لا يزالوا أعداء. ثم في 6 من الثامنة فتحت الكعبة، فتحت مكة. نعم. أحسن الله إليكم. بعض الناس إذا رأى أئمة الحرم معهم حرس أو أحد الوجهاء يقول هذا فيه كبر. كبر؟ نعم، يقول هذا يعني ما في تواضع، يكونون قريبين من الناس وكذا. أقول ما هو ليس من أجل الكبر هذا. نعم، في الحراسة ما يدل. النبي صلى الله عليه وسلم هناك من يحرسه ثم ترك الحراسة بعد ذلك. نعم، لما نزل والله يصبك من الناس ترك. نعم، قال في بعض الغزوات سهر النبي ليلة وقال ليس الرجل صالحا من الذي يسترني أو يحرسني، فسمع صوت السلاح غير هذا، قال فلان مثلا الزبير وغيره، قال جئت أحرسك يا رسول الله، فدعا له ونعم عليه الصلاة والسلام. ما يدلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال في الفتح قال النووي قال العلماء سبب ترك دخوله صلى الله عليه وسلم ما كان في البيت من الأصنام والصور،

كانت قريش يجلسون قبل الحجر من جهة الشمال ينظرون إليهم، فقال بعض كفار قريش البعض إنه يقتب عليكم أصحاب محمد، قد وهنتهم هم يثرب، يعني قد ضعفتهم ضعفا، لأن يثرب اسم مدينة السابقة كانت فيها وباء، فلا يعني فهذا الوباء يضعفهم يعني حمى، وهي حمى. قالت قريش إنه يقدم عليكم هؤلاء من يثرب وقد أضعفتهم الحمى، فكان يعني فكأنهم يريدون يعني أن يشتوا بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرمل وهو الهرولة، فكانوا يرهلون يهرولون الشاطئ الأسود يمشون هرولة، فإذا وصلوا إلى الركن اليماني اتقوا المشركين، صاروا ما يرونهم، الكعبة تغطي عليهم، أمرهم أن يمشوا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، يمشوا بدون هرولة، فإذا تجاوزوا الحجر هرولوا، وأمرهم أن يرهلوا ما بين الإبقاء عليهم يعني حتى لا يشق عليهم. قالت قريش انظروا إليهم ينقزون كالغزلان ما فيهم شيء، هذا يعني مراد النبي صلى الله عليه وسلم إظهار قوة. نعم أحسن الله. باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثا. قال حدثنا أصبغ ابن الفرجي قال أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع. يخب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع. نعم، هو من السبع هو من السبع يصلح، ومن يخب يعني يسرع، والخبب نوع من السير سريع، ففي أن المحرم إذا قدم مكة عليه أن يهرول في الشاطئ الأولى وسمى الخبب، فيهرول في الثلاثة الأشواط الأولى الأول والثاني والثالث، وأما بقية الأشواط فليس فيها هرولة. نعم، ما في رمل إلا في أول طواف يقدم في مكة، أول طواف يقدم في مكة يهرول، سواء كان طواف القدوم أو طواف يعني أو طواف الإفاضة للمفرد والقارن. وإذا كان متمتع يكون طواف العمرة ولكن يدخل في طواف القدوم، فلذلك يسن الهرولة والخبب. أول طواف يقدم به يهرول، وكذلك لو كان العصر يعني نام ثم استيقظ وكان أول طواف يقدم به مكة يهرول. نعم صديق. لا، ما هو مشروع، ما هو مشروع إلا بالنسبة للمتمتع أو المعتبر، فإنه إذا طاف بالبيت سبعة أشواط وصلى ركعتين يسن له أن يستلم الحجر ثم يذهب الصفا للسعي. أما إذا كان طاف تطوع ولا يريد أن يسعى فلا يسرى له. سلامك. باب الرمل. الرمل. نعم، وهي أحسن الله عليكم، قلتم في الحديث مشروعية الخبب وهو الرمل، وهو مشروع في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف الأول الذي يقدم به مكة، أما لو كان هناك زحام ولا يستطيع أن يرمل إلا إذا بعد عن الكعبة فالمشروع طوافه مع الرمل وإن بعد من الكعبة. فإن القاعدة أن المحافظة على سنة تتعلق بذات العبادة أولى من المحافظة على سنة تتعلق بمكان العبادة، فالرمل سنة تتعلق بذات العبادة وهو الطواف. أحسن الله إليكم. قلتم أما لو كان هناك زحام ولا يستطيع أن يرمل إلا إذا بعد عن الكعبة فالمشروع طوافه مع الرمل وإن بعد من الكعبة. فإن القاعدة أن المحافظة على سنة تتعلق بذات العبادة أولى من المحافظة على سنة تتعلق بمكان العبادة، فالرمل سنة تتعلق بذات العبادة وهو الطواف، وأما القرب من الكعبة فهو سنة تتعلق بمكان العبادة. فإذا قدم الرمل، لأنه يتعلق بذات العبادة. ولو كان بعيدا عن الكعبة. قلتم ومن الأمثلة التي تتضح بها هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فالصلاة في الروضة الشريفة ما بين بيته ومنبره صلى الله عليه وسلم فيها فضل، لكن عثمان رضي الله عنه وسع المسجد وزاد الصفوف الأولى أمام الروضة، فإذا جاء إنسان يصلي وقال: أيهما أفضل، أن أصلي الفريضة في الروضة أو أصليها خلف الإمام في الصف الأول؟ نقول: إذا صليت في الصف الأول خلف الإمام حافظت على سنة تتعلق بذات العبادة، وإذا صليت في الروضة حافظت على سنة تتعلق بمكان العبادة، والمحافظة على سنة تتعلق بذات العبادة مقدم على المحافظة على سنة تتعلق بمكان العبادة. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلف عثمان رضي الله عنه فيقفون في الصفوف الأول ويتركون الروضة ويرون أنهم حازوا الأجر، فالفريضة تصليها خلف الإمام والنافلة تصليها في الروضة. أحسن الله عليكم. قلتم فالفريضة تصليها خلف الإمام والنافلة تصليها في الروضة. الجملة اللي قبلها قلتم أحسن لكم. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلف عثمان رضي الله عنه فيقفون في الصفوف الأول ويتركون الروضة ويرون أنهم حازوا الأجر. يعني سنة تتعلق بذات العبادة مقدمة على سنة تتعلق بمكانها. القرب من الكعبة أفضل، لكن القادم الأفقي الذي سن له الرمل فإنه يرمل مع الطواف، فإذا كان لا يتمكن من الرمل إلا متأخر فإنه يتأخر من وراء الناس ويطوف. السلام عليكم. باب الرمل في الحج والعمرة. قال: حدثني محمد قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سعى النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشواط ومشى 4 في الحج والعمرة. قال ابن عمر رضي الله عنهما قال: سعى النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشواط ومشى 4 في الحج والعمرة. قال سعى النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشواط ومشى 4 في الحج والعمرة. أحسن عليك. قال إيش؟ قال سعى النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشواط ومشى 4 في الحج والعمرة. يعني أسرع المشي. السعي هو الخبر، يكون هذا في الأشواط 3 الأولى ثم يمشي في الأشواط 4، وإن مشى في الأولى وترك الرمل فلا حرج. صحيح. تابعه الليث وقال: حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: للركن: أما والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك، فاستلمه ثم قال: فما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال: شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أمرهم أن يرملوا ما بين الأشواط وأن يمشوا ما بين الركن اليماني وحج الأسود، لأنهم اتقوا المشركين صاروا ما يرونهم. ثم بعد ذلك في حجة الوداع أمرهم أن يرملوا الشط كله من الحجر إلى الحجر، وقد أهلكهم المشركين انتهوا معه، فصارت سنة، صار ثم سنة في جميع الطواف من أوله إلى آخره، ولو يكون هناك مشركون وشاهدوا لهم. نعم، أحسن الله عليك. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما. قلت لنافع: أكان ابن عمر يمشي بين الركنين؟ قال: إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه. نعم، كان ابن عمر كثير الحج والعمرة، وكان تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يترك استلام الحجر والركن لا في شدة ولا في رخاء. هذا شاهد منه، يعني في الشدة ما ينبغي المزاحم. نعم، أحسن الله عليك. قلتم: وفي الحديث اجتهاد ابن عمر رضي الله عنهما، فإنه كان يزاحم على استلام الحجر والركن اليماني ولا يتركهما في شدة ولا رخاء، حتى إنه ربما كان يدمى والأمر فيه سعة، والصواب أنه إذا لم يتيسر استلامه فلا حرج. نعم، أحسن الله عليك. قلتم في المنحة: في الحديث اجتهاد ابن عمر رضي الله عنهما، فإنه كان يزاحم على استلام الحجر والركن اليماني ولا يتركهما في شدة ولا رخاء، اجتهاد منه. نعم، حتى إنه ربما كان يدمى والأمر فيه سعة، والصواب أنه إذا لم يتيسر استلامه فلا حرج. السلام عليكم. باب استلام الركن بالمحجن. قال حدثنا أحمد بن صالح ويحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، تابعه الدراوردي عن ابن أخي الزهري عن عمه. أحسن الله عليك. نعم، سم. أحسن الله عليكم. في الحديث السابق في قوله رأينا المشركين، أحسن الله عليكم، قال في الفتح رأينا. نعم، يعني من المراءة، يعني يرونهم من قوة، اللي قال أروهم الجلد والقوة، لأنهم يقولون إن ضعفتهم حمى أثرم. أحسن الله عليكم. قال في الفتح تنبيه آخر: استشكل قول عمر رأينا مع أن الرياء بالعمل مذموم، والجواب أن صورته وإن كانت صورة الرياء لكنها ليست مذمومة، لأن المذموم أن يظهر العمل ليقال إنه عامل ولا يعمله بغيبة إذا لم يره أحد. وأما الذي وقع في هذه القصة فإنما هو من قبيل المخادعة في الحرب، لأنهم أوهموا المشركين أنهم أقوياء لئلا يطمعوا فيهم، وثبت أن الحرب وأن الحرب خدعة. نعم، صح، الحرب خدعة، هذا يراء المشركين قوتهم وليس المراد مراءة العمل. نعم، أحسن الله عليكم. باب استلام الركن بالمحجن. قال حدثنا أحمد بن صالح ويحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. نعم، والمحجن عصا منحل الرأس، وذلك أن الناس غشوه، فلما غشوه ركب بعير وطاف ببيت، وكان في ذلك الوقت ليس ليس المسجد الحرام أبواب، لهذا دخل عائش دخل البعير، ويدل على أن البعير طاهر وروثه طاهر وبوله طاهر، لأنه يعني ربما أبال ولم يكن في ذلك الوقت فرش، وله أن يستلب الحجر، له أن يستلبه. السنة إذا كان يطوف على رجليه أن يستلبه ولم يكن زحام، يستلبه بيده اليمنى، يعني يمسحه ويقبله، فإن شق عليه استلبه بيده وقبل يده اليمنى، فإن شق عليه استلمه بعصا أو محسن كما فعل وقبله، فإن شق عليه أشار إليه وكبر. أربع سنن: السنة الأولى استلام الحجر بيده وتقبيلها، الثانية استلامه بحجر، أول الأولى استلام بيده تقبيله بشفتيه ومسحه الحجر بيده اليمنى. السنة الثانية ما تمكن من تقبيله يستلمه بيده ويقبلها. السنة الثالثة يستلمه بعصا ويقبلها. السنة الرابعة ما يتمكن من استلامه بالعصا أو غيره يشير إليه ويكبر من غير تقبيل. كل هذه السنن ثابتة كلها مستحبة، وإذا تركها فلا حرج. نعم، العصا أحسن الله إليكم يقبلها إذا ما استطاع. نعم، في المنحة قلتم لا يستطيع استلامه بيده فإنه يستلمه بعصا دون ذكر التقبيل. نعم، يضاف التقبيل. نعم، لا الأمر في هذا واسع. نعم، وقد قال لا قد لا قد لا يحتاج إلى استلام. نعم، أحسن الله إليكم، من أشار من بعيد هل يقبل يده؟ لا، سير ولا يقبل. نعم، كذلك جاء سنة السجود عليه. صلى الله عليه وسلم، الإشارة هل يجب أن يستدير للحجر أو لا؟ وهو ماشي استلمه والكعبة على يسار، ما يستقبل إلا في أول شوط يقابل الحجر ويكبر ثم يمشي، بقية الأشواط يكبر وهو يمشي والكعبة على يسار. نعم، تسمية في أول تكبير، في أول استلام وبسم الله الله أكبر، ثم بعد ذلك ما في تسمية، تكبير الله أكبر. نعم، حسن الله عليك. باب: من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين. وقال محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه قال: ومن يتقي شيئا من البيت. وكان معاوية يستلم الأركان، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: إنه لا يستلم هذان الركنان. فقال: ليس شيء من البيت مهجورا. وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يستلمهن كلهن. نعم، هذا في الأول. كان ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف البيت استلم الركن اليماني والحجر الأسود، ركن اليماني ثم الحجر الأسود، ولم يستلم الركن الشامي ولا العراقي، فلأنهما لم يتم على قواعد إبراهيم، يعني الركن اليماني والركن العراقي والركن الشامي لم يكون على قواعد إبراهيم. أخرج قريش أخرج 6.5 من الكعبة، بخلاف الركن اليماني والحجر الأسود فإنه على إيش؟ على قواعد إبراهيم. فلما طاف معاوية في زمن خلافته صار يستلم الأركان الأربعة كلها، فأنكر عليه ابن عباس، قال: ما يستلم الركن اليماني والحجر. فقال معاوية: يا ابن عباس، هل شيء في البيت مهجور؟ هل شيء مهجر ما يستلم؟ فقال ابن عباس: لقد رأيت رسول الله يستلم الركن اليماني والحجر الأسود، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فقد صدقت ورجع إلى قوله. نعم. قلتم وفي هذا منقبة لمعاوية رضي الله عنه، حيث قبل الحق من ابن عباس رضي الله عنهما فصار لا يستلم إلا الركنين اليمانيين. نعم، يعني هما على قواعد إبراهيم، وأما الشام والعراقي فليس على قواعد إبراهيم، لأن صدعت الكعبة وأراد قريش أن تبني البيت أخرجوا جزءا منه وهو 6.5 وهو الحجر، لعدم وجود مال حلال يبنى بهما. نعم. أحسن الله إليك. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله. ولما تولى عبد الله بن الزبير بعد ذلك من معاوية تولى الخلافة وبلغ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي قال لولا قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وأدخلت الحجر وجعلت لها بابين، طبق الحديث فهدم الكعبة وأدخل الحجر، فصار الشام والعراقي على إيش؟ على قواعد إبراهيم، فكان ابن الزبير يستلم الأركان الأربعة كلها لأن صارت على قواعد إبراهيم. فلما نزع عبد الملك بن مروان وجعل يرسل الجيوش إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير في قيادة الحجاج بن يوسف، ثم تغلب الحجاج بن يوسف على عبد الله بن الزبير فهدم الكعبة ورماها بالمنجنيق، ثم أعادها وأخرج الحجر وبنها على مكان ترك على مكان عليه في الجاهلية، فكان بعد ذلك لا يترك لا يستلم إلا ركن اليمنية. نعم. أحسن الله إليك. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. نعم، تغليب الركن وهم الحجر والركن. نعم. أحسن الله عليكم. باب تقبيل الحجر. قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ورقاء قال أخبرنا زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. يعني فعل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن الزبير بن عربي قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، قال قلت أرأيت إن زحمت أرأيت إن غلبت، قال اجعل أرأيت باليمن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. يعني ابن عمر مجتهد، كان حج ويعتمر كل عام يكثر من عمره الحج ولا يترك السلام الحجر، ولما قال سأله نازعه من هو الراوي شو اسمه. ها حسن الله إليكم. نعم، قال سأل رجل ابن عمر رضي الله، كان من اليمن قال لابن عمر أرأيت إن زحمت الغلب تصرف في زحمة السلم الحجر، قال اترك زحمت اتركها في اليمن، يعني كان يقول استلمه ولا تبالي، هذا اجتهاد منه. الصواب أن الإنسان يعني لا يزاحم ولا يؤذي للناس، وصار أنه سنة ولا والزحام أذية لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. سمع من أهل اليمن قال وقع عند أبي داود الطيالسي قال عن حماد قال حدثنا الزبير سألت ابن عمر. يعني من كان من اليمن قال رأيت تركها في اليمن. نعم. أحسن الله عليكم. باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه. نعم إذن ولا يستلمه يعني هذا لأنه بعيد أشار به. نعم أحسن الله. قلتم وما يفعله بعض الناس الآن من كونهم يقفون مقابل الركن ويكبرون عدة تكبيرات ويعطلون الطواف فهذا لا أصل له وفيه مزاحمة للناس وإذاء لهم وفيه أن استلام الركن ليس بواجب بل مستحب وفيه جواز الطواف راكبا أو محمولا على عربة أو ما أشبه ذلك عند الحاجة إذا تعذر المشي كالمريض وكبير السن. أحسن الله عليكم. باب التكبير عند الركن. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. تابعه إبراهيم بن طهمان عن خالد الحذاء. نعم كل ما قابل الحجر يكبر هذا السنة. نعم أحسن الله عليكم. باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا. بارك الله وفق الله جميع طاعته ثبت نرجع وصلى الله على محمد وعلى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الباب الجنوبي يلا مرات الخير شو اسمه السلام يلا حيه.